بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه قوله ولهذا قال إلى آخر تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن عيوب عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح، التسبيح هو المصدر، سبح يسبح تسبيحا، وأخذ من المصدر اسمه وهو سبحان. وكما سبق معنا أن اسم المصدر تكون أحرفه أقل من المصدر. قال اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن كل السوء والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو يعني شديدة الجري، فمادة يعني سبح مأخوذة من هذا المعنى وهو السرعة، وهو السرعة، فبذلك يكون المعنى سبحان الله أي نبعد عن الله سبحانه وتعالى كل سوء وكل عيب وكل نقص في حقه سبحانه وتعالى. قال وإضافة الرب إلى العزة، سبحان رب العزة، سبحان ربك رب العزة. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته رب العزة، فهاهنا العزة صفة، العزة صفة، وقد يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تضاف إليه الصفة، وقد يضاف إليه المخلوق، وقد يضاف إليه المخلوق. فمثلا رب الكعبة، رب الكعبة، هاهنا الكعبة مخلوقة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. ورب العزة، العزة صفة من صفاته سبحانه وتعالى أضيف إليه، فليس كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفة، وليس كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون مخلوقا على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، سبحان ربك، سبحان ربك، فهاهنا ربك مضاف إليه رب العزة، ورب الثانية تكون بدلا من الأولى. قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المبلغون، هم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى شرعه وأمره. قال من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال. النعوت والأوصاف بمعنى واحد، النعت والصفة بمعنى واحد، ونعوت الكمال وأوصاف الجلال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. نعوت الكمال هذا عام، وأوصاف الجلال هذا خاص، لأن الجلال بمعنى العظمة، بمعنى العظمة. فأي صفة تحدث في العبد رهبة وتحدث في العبد خوفا من الله يقال لها صفات الجلال، يقال لها صفات الجلال. فصفات الجلال يلحقها كذلك الكمال، يلحقها كذلك الكمال. فكل صفات الرب سبحانه وتعالى هي صفات كمال. قال: وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. فيقرر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الكلام الذي قرأناه، وكذلك الكلام المتصل به الذي قرأناه كذلك في الدرس السابق، يقرر بوجوب التعويل والرجوع والاعتماد على الكتاب والسنة، إذ هما خاليان من كل نقص وعيب وجهل، وكذلك من صفات الغش والتدليس والتلبيس إلى غير ذلك. هذه الصفات كما سبق معنا إذا وجدت في المتكلم أو الكاتب لربما أحدثت فيه نقصا، فالكتاب والسنة مبرأة من هذه العيوب، فلا بد إذن الرجوع إلى هذا الكتاب وهذه السنة المبرأين من هذه النواقص والعيوب. وأما كلام البشر غير الرسل فهو معرض لهذه الأمور أو لبعضها، فلهذا يعني العلماء ينظر في كلامهم، لا يؤخذ مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما لابد أن نعرض كلامهم على الكتاب وعلى السنة. قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لا يزال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه يقرر لنا القواعد، فبعد أن قرر لنا منهج أهل السنة والجماعة في كيفية سيرهم في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، وكذلك ما يتبع ذلك من أبواب الاعتقاد التي سيأتي ذكرها، انتقل رحمة الله تعالى عليه إلى كذلك الكلام عن النصوص الواردة في هذا الباب، بعد أن أكمل ذكر منهج أهل السنة والجماعة. وهذا كلام لابد أن نرجع إليه وأن نقرأه وأن نهتم به لكي تعرف كيف يسير سلفك الصالح. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كيف جاءت وكيف وردت فيها الأسماء والصفات. فقال رحمة الله تعالى عليه: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أراد أن يخبرنا بعد استقصاء واستقراء وقراءة لهذا الإمام الطويل الباع العارف بمذاهب السلف وكذلك بمذاهب الخلف، العارف كذلك العالم بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخبرنا بأن الأدلة الواردة في الكتاب وكذلك في السنة، لأن السنة بمثابة القرآن فكلاهما وحي وكلاهما كذلك منزل منه سبحانه وتعالى مع وجود بعض الفوارق، وليس هذا موضع ذكر هذه الفوارق بين الكتاب والسنة، لكن الموضوع هاهنا الذي يطرقه لنا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن باب الأسماء والصفات إما أن يكون نفياً وإما أن يكون إثباتاً، إما أن يثبت ربنا عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه يثبت له سبحانه وتعالى الصفات والأسماء، أو أن ينفي عن نفسه ذلك الاسم أو تلك الصفة. إذن على هذا الأمر تسير النصوص، إما أن يكون في ذلك الباب الإثبات أو يكون فيه النفي. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع، إلى آخره. اعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. مجمل يعني عام، يعني عام لا يخص اسما ولا صفة بعينه. وقوله ومفصل أي يكون ذلك بذكر الصفة بعينها أو بذكر الاسم بعينه. فالمجمل العموم والمفصل الخصوص كما سيأتي بيانه. قال أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. إذن هذا النفي هل يتناول صفة بعينها أو هو من باب العموم؟ إيش؟ من باب العموم، من باب العموم. إذن هذا يقال له نفي مجمل، يقال له نفي مجمل. قال: هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له مماثلا في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في ذاته؟ إذن هذا النفي إيش؟ هذا نفي مجمل. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أين النفي؟ أين النفي في الآية الأولى؟ في الآية الأولى أين النفي؟ ها؟ ليس، ليس يفهم منه النفي. وفي الآية الثانية: هل تعلم له سميا؟ أين النفي؟ هل، ها هنا الاستفهام للإنكار، للإنكار والنفي. وأما في الآية الثالثة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أين النفي؟ النفي في سبحان. هذا ما يفهم بالمعنى، ما يفهم بالمعنى. سبق معنا أن معنى سبحان هو تنزيه الرب وإبعاد كل سوء وعيب عن الرب سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النفي في كلمة سبحان، لأن معناها النفي. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما التفصيل في النفي، التفصيل في النفي أي نفي الصفة بعينها. قال: فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم. قيل السنة مقدمة النوم، قيل بأن السنة معناها مقدمة النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: والعبث والباطل إلى آخره. قال: ولكن ليس في الكتاب. إذن هذا واضح أن النفي يأتي مجملا ويأتي كذلك مفصلا، يأتي مجملا ويأتي كذلك مفصلا. فإذا علمنا ذلك وأن النفي موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذين النوعين، أفادنا مستدركا المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه أفادنا أمرا مهما، وهو قال: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. ما هو المحض؟ قال: فإن النفي الصرف. المحض والصرف بمعنى واحد، النفي المحض الصرف أي بمعنى الخالص، النفي الخالص. نبهنا الشارح رحمة الله تعالى عليه مع إخباره لنا بأنه يوجد في الكتاب والسنة نفي مجمل ونفي مفصل، نبهنا مستدركا بأننا لابد أن نفهم بأن النفي المحض الخالص لا وجود له في باب الأسماء والصفات. ليس معنى لا وجود له أبدا، ولكن لا وجود له في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. إذن ما هو النفي المحض النفي الخالص، وما هو النفي الموجود في الكتاب والسنة، وما هو النفي الموجود وما هو النفي غير الموجود في باب الأسماء والصفات؟ النفي على قسمين، النفي على قسمين، إما أن يكون نفيا محضا خالصا، وإما أن يكون نفيا غير خالص غير محض. ما هو النفي غير المحض غير الخالص؟ النفي غير المحض غير الخالص هو الذي صورته صورة نفي، لكن إذا نظرت إلى معناه فإنك تفهم بأنه يراد به إثبات شيء آخر. إذا قال قائل لأخيه: أنت لست بضعيف، أنت لست بضعيف، إذن ماذا يثبت له؟ القوة. يريد أن يثبت له القوة، ويقول له: أنت لست ببخيل. يريد أن يثبت له إيش؟ يريد أن يثبت له الكرم، يريد أن يثبت له الكرم. إذن هذا هو النفي غير المحض غير الخالص، هو الذي يتضمن إثبات صفة الضد. إذا نفيت عنه بأنه ليس ببخيل، نفيت البخل، إذن عليك أن تثبت الصفة التي هي ضد البخل، وهو ماذا؟ الكرم. وإذا نفيت عنه الضعف فعليك أن تثبت الصفة التي هي ضد الضعف، وهي القوة، إلى غير ذلك. هذا هو النفي الموجود في باب الأسماء والصفات الموجود في الكتاب والسنة. فإذا نفى الله عن نفسه العجز، يريد أن يثبت لنفسه ماذا؟ القدرة. يريد أن يثبت لنفسه القدرة. وإذا نفى عن نفسه الجهل فإنه يثبت لنفسه ماذا؟ العلم، إلى غير ذلك من أنواع النفي. أما النفي الذي هو غير موجود في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات فهو النفي المحض الخالص الذي صورته نفي لكن ليس من ورائه إثبات. إذا قلت لأخيك: أنت لست بحجام، أنت لست بحجام، يريد أن يثبت له ماذا؟ ها؟ بأنه ليس إيش؟ ليس حجاما. إذن المسألة ما زالت إيش؟ ما زالت تدور على النفي، ما زالت تدور على النفي. إذن هذا النفي المحض، هذا هو النفي المحض الذي يدور على النفي، فهذا غير موجود في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، لأن هذا ليس بكمال، هذا ليس بكمال. النفي الذي يكون كمالا هو الذي يكون من ورائه تضمن إثبات صفة الضد، إثبات صفة الضد. قال: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. لماذا لا مدح فيه؟ لأنه يدور على النفي ولا يكون من ورائه إثبات. قال: وإنما يراد بكل نفي فيهما في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، لأنه الذي لا يكون له شريك ولا معاون ولا مساعد ولا ظهير، وليس له كذلك مثيل. هذا يدلنا على كماله وعلى عظمته. قال: ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه، وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا وهكذا سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة المنفية عن الله سبحانه وتعالى. فيراد بذلك النفي إثبات الضد، وهذا هو الذي يمدح صاحبه، ويكون كذلك صاحبه له من الكمال الخاص اللائق به. قال: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله. يأتي النفي إذا نظر الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى واستقرأ الكتاب والسنة ونظر في باب النفي في باب الأسماء والصفات، لو وجد بأن أكثر النصوص تأتي على وجه الإجمال، وهذا الذي يكون فيه الكمال، النفي المجمل. قال: بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. بخلاف الإثبات، الإثبات لم يأتي بعد، سيأتي الآن معنا، لكن أراد أن ينبه. فبقوله بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه، أي في الإثبات، أكثر من الإجمال، من حيث التفصيل. إذا نظرنا من حيث التفصيل، من حيث ذكر الصفة بعينها، ثم نظرنا إلى القسمين: الإثبات المفصل وكذلك النفي المفصل، لو وجدنا بأن الإثبات المفصل أكثر من النفي المفصل. لماذا؟ علل بقوله: قال لأنه الهاء يعود إلى الإثبات المفصل، قال لأنه مقصود لذاته، نمثل: إذا قلت لزيد أنت كريم، وجاء آخر فقال له أنت لست ببخيل، إذن الجملة الأولى أنت كريم، هذا أي الأنواع؟ إثبات أم نفي؟ هذا إثبات. إثبات مجمل أم إثبات مفصل؟ إثبات مفصل. لماذا مفصل؟ لأن الصفة ذكرت بعينها، والجملة الثانية وهو قوله أنت لست ببخيل، هذا إيش؟ هذا نفي. وأي النفي؟ نفي مفصل، إذا ننظر الآن إلى الجملتين، النفي المفصل والإثبات المفصل. قوله أنت كريم، ما هو المقصود؟ الإثبات. وقوله أنت لست ببخيل، إيش المقصود؟ النفي الذي من ورائه إيش؟ إثبات. إذن المقصود إثبات، هكذا؟ إذا قال له أنت لست ببخيل مقصوده إثبات صفة الضد. طيب، المقصود إثبات صفة الضد. إذن أنت لست ببخيل، هذا مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ مقصود لغيره. انتبه إلى هذا الكلام، إذا قلت لأخيك أنت لست ببخيل هذا مقصود لغيره، أنت قصدت إثبات الضد، أنت لم تقصد النفي فقط، وإنما أنت أردت شيئا آخر، لست ببخيل أردت أنت كريم، هذا يقال مقصود لغيره. هذا النفي قصد به غير النفي، يعني قصد به إثبات صفة الضد. لكن لما قلت لأخيك أنت كريم، هذا مقصود لذاته أو لغيره؟ هذا مقصود لذاته، أنت كريم، أنت تريد إثبات الكرم بذاته، أنت لا تريد إثبات شيئا آخر بقولك أنت كريم، إنما أردت إثبات الظاهر وهو إيش؟ وهو الكرم. فالمقصود لذاته أكمل من المقصود لغيره. المقصود لذاته أي الذي يراد به ظاهره، هذا أكمل، من المقصود لغيره، لأن المقصود لغيره يحتاج إلى نظر، فإذا نفيت تلك الصفة تحتاج إلى نظر، ما هو الشيء الذي يكون ضد البخل الكرم. لكن لما قلت له أنت كريم هل يحتاج إلى نظر؟ الجواب ماذا؟ لا يحتاج إلى نظر، أنت كريم مباشرة تفهم من هذا الكلام المقصود الظاهر. إذن النفي نعم، الإثبات المفصل أحسن، الإثبات المفصل أحسن من النفي المفصل، لأن الإثبات المفصل مقصود لذاته يفهم منه الكلام مباشرة، أما النفي المفصل فيحتاج إلى نظر ومعرفة ما هو الضد حتى تثبت ذلك الضد، إذن هو مقصود لغيره. قال رحمه الله: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف، المثل بمعنى الوصف، ولله الوصف الأعلى الأكمل الأحسن. إذن هذا هو الإجمال في الإثبات، الإثبات المجمل، الإثبات المجمل أن يذكر الكمال مطلقا مجملا عاما من غير أن تخص في ذلك صفة أو يخص اسم أو فعل إلى غير ذلك. قال: وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، يعني ذكر الصفة أو الاسم بعينه، هذا هو المفصل. قال: وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد: لا نحصي ثناء عليك. وهذا الحديث رواه مسلم، لكن من غير كلمة سبحانك. قال: وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد إيش؟ أو علمته أحدا من خلقك، هذا شاهد الأول. الشاهد الثاني: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الأول: أو علمته أحدا من خلقك بحيث لا يعلمه الآخرون، بحيث لا يعلمه الآخرون. وكذلك: أو استأثرت به في علم الغيب عندك بحيث لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد. وهذا الحديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث ثابت، وهذا يدلنا على أن أسماء الرب سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، كما سبق الكلام في ذلك بالتفصيل في القواعد المثلى إلى هنا. سبحانه.